وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول: التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا فيما استثني. ومن النية والاستفتاح. النية وش معنى النية؟ تغيير النية، تجديد. نعم، تجديد النية. وأما استمرار النية هذا لا يوجد، فلا بد من الاستمرار. طيب، لماذا استثنى تجديد النية محبوب؟ إذا جدد النية معناه أنه أبطل الركعة الأولى. طيب، الثانية جمال. الثانية التعود. الاستفتاح. فلا تفتح في الأولى. ولا تفتح الثانية. طيب، هل يستثنى من ذلك الشيء؟ نعم. كيف يستثنى الأول؟ وش معنى؟ أو هذا في التعود يا غالي؟ أو هذا في التعود؟ نتكلم عن الاستفتاح. نعم، سنة فات محله. طيب، نعم يا أحمد. ثالث. نعم، التعود. فلا تعودت الثانية. طيب، إلا إذا لم يتعود في الأولى، مثل أن يأتي والإمام راكع ولا يتعود ولا يقرأ فاتحة. طيب، وهل هذا متفق عليه يا عبد الرحمن؟ يتعود بكل ركعة. مبنى الخلاف هنا على أي شيء؟ نعم، على هل التعود يعني عبد الرحمن إبراهيم؟ هل ما حصل بين الركعة الأولى والثانية، هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو لكل ركعة قراءة مستقلة؟ فإن قلنا بالأول فإن قلنا قراءة الصلاة واحدة كفى التعود الأول، وإن قلنا لكل ركعة قراءة يستعيد لكل ركعة لقراءة لكل ركعة. طيب، كم هذه؟ ثلاثة. بقي الرابع قبل منا خلية الإحرام. لا يعيد الإحرام الثانية. لا يعيد الركعة الثانية. لماذا؟ أنه لو خوف النية، لأنه لو أعادها نعم فأنه أفضل الأولى وشرع من جديد. أحسنت. لو كبر الإحرام في الثانية كأنه قطع الأولى وشرع من جديد. قال بعد ذلك يقول: يجلس مفترشا كما سبق، ويقول تندر. ما معنى التحيات؟ التعظيمات. طيب، يعني الكلمات الدالة على التعظيم في القول ولا بالفعل؟ نعم، التحيات يعني كل ما يدل على التعظيم بالقول أو بالفعل فهو لله. طيب، استحقاق واختصاص ولا استحقاق فقط؟ استحقاق واختصاص، إذ لا أحد يستحق التعظيم المطلق إلا الله عز وجل. طيب، الصلوات. حجاج. كل الصلوات من أقوال الصلاة الشرعية ولا اللغوية ولا هذه وهذه؟ كل الصلوات.